الدكتور عطية عدلان، لكن على آخر لحظة واعتذر. بس احنا بنتكلم على الثورة، واعتقد انه يكفي الدكتور عمرو عادل رئيس المكتب السياسي بمجلس الثورة المصري، والاستاذ محمد الهامي الباحث في التاريخ والحضارة الإسلامية، عشان يكلمونا النهاردة او يوصلوا بحثهم او مشروعهم عن الثورات في العالم. اهلا بحضراتكم. اهلا بيك. دكتور عمرو، حضرتك اعتبرتوا ان الحملة الفرنسية حد فاصل في التاريخ المصري. نعم صحيح. بس في سؤال عندي. تفضل. انا هسأله لحضراتكم، يعني ليه بنعتبر الثورة الفرنسية انها نموذج للثورة الكويسة، بينما الثورة الفرنسية الثورة بينما هي رفعت شعار الاخاء والمساواة وحقوق الانسان والحاجات دي وقتلت فرنسيين كتير؟ ايضا بعد ثورة فرنسا نابليون غزا تقريبا جزء كبير من العالم، فازاي اعتبرنا انه من حملوا لواء الثورة كانوا فعلا بيحترموا الشعار بتاع المساواة والاخاء وحقوق الانسان والحاجات دي؟ يعني السؤال ده لحضراتكم. يعني بسم الله الرحمن الرحيم. قبل ما نرد على مصر، وانا يعني اعتقد ان الثورة هي محاولة للتغيير العميق زي ما اتفقنا قبل كده. ايوه. فاللي بيقوم بيلاقي فيه ضغوط ضخمة جدا من اللي حواليه. يعني مثلا بتلاقي فيه الثورة الفرنسية لما بدأت ما كانتش كده، ابتدت بس بالباستيل وابتدت تتحرك بشكل عادي جدا، وحتى الملك فضل مكانه، وفي مجموعة من والكان اللي موجود في إدارة الثورة كان واحد من الضباط القدام، وكانت الدنيا ماشية في هذا، اسمه لافايت أعتقد، وكانت الدنيا ماشية في هذا المسار لغاية لما ابتدى الملك نفسه يحاول يكون قوة تضرب الثورة. وفي نفس الوقت كل الممالك اللي حوالين فرنسا حاولت تضرب الثورة. فحتى في تشريح الثورات كريم برينتون بيقول ان دي مرحلة، لكن بعد كده نتيجة للضغوط بتنشأ المرحلة التانية، مرحلة اضطرار الثورة انها تبقى تاخد شكل قوي ضد كل اعدائها مرة تانية. فبالتالي لو هي مشكلة الثورة بتحصل لتشوه كبير، فالتشوه الكبير ده عشان يتعدل محتاج يعني قوة كبيرة جدا وضخمة عشان تعيد التوازن مرة تانية. فانت لو الثورة المضادة استسلمت وحست ان خلاص يعني ده وضع متزن ومستقر، ما كانش هيحصل الكلام ده. لكن هو العنف من الثورة وقد يكون جزء من الاستبداد من الثورة ناتج بالاساس عن محاولة الثورة المضادة دايما تمصها. طيب. بالتالي انت بتدافع عن نفسك، في اخطاء بتحصل، في تجاوزات، لكن في النهاية ده السيناريو الطبيعي. ثورة بتحاول تكون في الاول بشكل يعني بشكل هادي، بتنتج ثورة مضادة بتحاول تضغى عليها، ومحيط اقليمي بيحاول يضغط عليها. تمام. فبالتالي لازم هي تاخد ردود فعل، بس قد تكون جزء منها خاطئ. استاذ محمد، نابليون بعد كم سنة من ثورة فرنسا، من الثورة الفرنسية؟ احنا قلنا ان الاول بسم الله والحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. احنا قلنا ان نابليون ظهر بعد حوالي 7 سنين 6 سنين من الثوره الفرنسيه. أيه. وظهر كقائد عسكري في الحروب التي انتشر بها في فرنسا، ورفع شعار الاخاء، رفعت الثوره شعار الاخاء والمساواه. بس حتى لما تقرا للمؤرخين الاوروبيين في ده، ان الفرنسيين كانوا رافعين الشعار ده، بس الشعار ده لا مجال له في الواقع، لا تختلف غزواتهم لبقيه اوروبا عن غزوات اسال يعني جاء اول على طول 10 سنين ودخل مصر وغزا مصر. نعم. وبهدل الدنيا. اذا فين بقى الشعار اللي خلى الثوره الفرنسيه ذات شهره واسعه؟ انها اول ثوره اوروبيه حاسمه انهت تماما الاقطاع والملكيه ودخلت في الجمهوريه العلمانيه. يعني الثوره الانجليزيه وصلت لحل وسط، ملكية دستورية. أيوة. ولا تزال الملكة رئيسة الكنيسة. تمام. في فعلش فما وصلناش للايه للحل الحاسم الجذري. يعني القيم اللي نشأت في أوروبا بداية من العصر الإيطالي في القرن الـ14، هذه القيم لم تتحقق إلا في القرن الـ18. تمام. فبعد 4 قرون ما فيش ثورة في كل أوروبا عرفت توصل للقيم، تمثيل القيم الأولى العلمانية والجمهورية، إلا الثورة الفرنسية. فعلشان كده الثورة الفرنسية تضرب كنموذج للثورة الحاسمة، لكنها خانت شعراتها. ده اللي عايز أقوله يعني. نعم، خانت شعراتها طبعا. وهو احنا علشان كده حتى قلنا انها ما نجحتش نجاحا كاملا في موجتها الأولى. وإنما انقلبت مرة أخرى إلى الملكية، ونابليون مش بس رجع ملك، رجع إمبراطور. وحب يسمي نفسه بالإمبراطور ويتزوج من بنت ملك النمسا علشان يستعيد أو يعني ياخد شرعية الإمبراطورية الرومانية المقدسة. ويروح يجيب البابا يتوجه زي ما كان البابا يتوج شارلمان زمان. فهي صحيح يعني لم بس في الآخر في النهاية لما تيجي تقول ما هي الثورة الأوروبية الحاسمة التي حققت القيم التي ظهرت في أوروبا في عصر النهضة؟ الثورة الفرنسية. أستاذ دكتور عمرو أرجع لسؤالي بقى، ليه بتعتبروا الحملة الفرنسية على مصر اللي هي نتيجة الثورة الفرنسية لخيانة شعرها بتعتبروها حد فاصل في التاريخ المصري؟ لأنها حد فاصل فعلا بين نمط معين وشكل معين للمجتمع وبين نمط آخر. يعني طريقة البناء المجتمع والسلطة قبل الحملة الفرنسية كان ما كانتش، أو الغزو الفرنسي ما عرفش إحنا مصرين على كلمة حملة ليه، يا غزو يعني كان ليها شكل معين، كان في القوى المجتمعية مترتبة بطريقة معينة في مصر. في مصر طبعا يعني كان في نقابات موجودة قوية جدا، كان الأزهر مستقل، كان التشريع تماما ينتمي للشارع هو المسؤول عنه أو الناس هي المسؤولة عنه، كان التعليم الناس هي المسؤولة عنه، كانت مساحة السلطة في الدفاع والأمن والضرائب فقط يعني، لكن كان معظم الملفات يعني نسميها زي ما تسميها بقى وراح صح نسميها زي ما تسميها يعني المصطلحات دي لا مش المصطلحات، انت بتقول الدوله كانت تبص محمد بيضحك الهلالي بيضحك هو ده النموذج الاسلامي، انت بتقول انت بتشكر في النموذج ده ان الدوله تهتم بالامن والشرطه فقط وسايبه كل حاجه للراسماليه الوطنيه. لا مش راسماليه، لاداره الراسماليه، ده تعبير ناخد فيه معلش للناس للناس للناس. والناس ايه؟ هو اللي يفتح مدرسه مش غني؟ واللي يفتح بقاله مش غني؟ في نظام اوقاف، في منظومه تانية، في منظومه تانية خالص، بس الدوله ما السلطه مالهاش دعوه، السلطه بتدير في مساحه معينه. ما هي دي النيوليبراليه؟ لا النيوليبراليه ده موضوع مختلف خالص، ده تطور للليبراليه يعني قصه مختلفه، والثروه فيها في مكان مختلف خالص. لا لا لا هنيجي هنا الثروه ونفتح مع بعض مدرسه شيكاغو في الاقتصاد ولا لا الثروه في مكان اخر اوكي بس انت احفظ دلوقتي تطور. بس خلي بالك النيوليبراليه تطور المجتمع الراسمالي، احد مراحل تطور المجتمع الراسمالي. بس خلي بالك انك انت شكلت في وضع فين؟ طبعا هو ده الوضع، هو ده النموذج. بالله عليك سجل سجل الاستاذ محمد الهامي عمرو عادل والدكتور عمرو الراي ده عشان لما نيجي نناقش بقى عقيده الصدمه نعوم كلاين ونقف كده قدام الناس ما حدش يقول لك انا ما قلتش. لا انا قلت طبعا، انا بقول الكلام ده من زمان. فبعد بعد اللي حصل في الغزو الفرنسي الموضوع اختلف خالص، بقى ابتدت تتكون نموذج الدوله الحديثه، ابتدت مركزيه السلطه، مركزيه الثروه، وده موضوع مختلف. فبالتالي ده حد فاصل فعلا، عمل يعني فارق كبير جدا بين المرحلتين. بس ليه اسمع كلامك يا دكتور عمرو، لو رجع لمذكرات لكتابات الجبرتي الوضع كان، او حتى في كتاب اصدره المجلس القومي الاعلى للثقافه في مصر عن مذكرات رحاله ما بين 1700 وحاجه مش انا مش فاكر اسم الرحاله، بس الكتاب عندي يعني في القاهره اللي ترجمه الغيطاني مش كده؟ لا لا لا هو اصدار المجلس على الثقافه وبيتكلم على مصر وتفشي الاوبئه والجمرك ويعني الدنيا بايظه يعني. انا ما بقولش ان النظام جيد، انا ما بقولش دلوقتي ان احنا كنا في وضع رفاهيه، اتكلم عن نمط السلطه. ممكن نمط السلطه وكون فاسد كله مش مشكله، بس ده نمط ممكن اعاده بنائه او تطويره يعني في هذا النمط. يعني حتى نتكلم على الاقتصاد، يعني انت كان عاجبك فكره الالتزام اللي هو المشايخ بيلتزموا بمجموعه مديريات ويدفع عنها الضرائب وبتاع، ما ده اللي كان ساد، ده اللي مش عاجبني. ده بقول لحضرتك ده حيوت في النظام. بيضحك هو محمد بيضحك لان ده انت حضرتك بتتكلم بين التفصيل معاك يعني بيعجبني الحوار معاك يعني اسئلتك لطيفه جدا مثيره لمواضيع مهمه. والله انا بسال عشان افهم والله فعلا. انا يعني الفكره زي ما قلت لحضرتك قد يكون في تشوه او حيوت حصل عن طبيعه النظام. ممكن يكون كل نظام اللي قبل محمد علي او قبل الغزو الفرنسي نظام كان دخل في مرحله فساد، لكن شكله ايه؟ طريقه تكوينه ايه؟ طيب بعد كده اتكون نظام تاني خالص، فاسد مش فاسد مش مهم، بس الفكره في ان انت اتنقلت من تنظيم معين لشكل تاني خالص، هو ده الفرق فيه. وانت عندك اعتراض على الشكل التاني ده اللي عملوه الفرنسيين؟ انا عندي اعتراض على نموذج مستبد يعني. فكرة يعني انت رايت بص يعني الدوله الحديثه، نموذج الدوله الحديثه هو ناتج ممكن يكون جيد لو ناتج عن ولو في كلام ناتج عن تطور طبيعي للمجتمع، لكن اقحامه في مجتمع بشكل عنيف زي اللي حصل مع محمد علي وما بعده ده دمر الدنيا خالص، بقى مجتمع حداثي مستبد والحداثة المستبدة دي يعني صعب جدا حد يشفي، بتدمر المجتمع تماما وبتدمر الناس. هرجع لآخر جملة، انك انت مش ضد، لكن انت ضد اقحام المجتمع في تغيير نظامه من حاجة لحاجة تانية. طبعا. هروح للأستاذ محمد. روح للأستاذ محمد. بس فكر في اللي انا هقولك عيدا. فضل. طب مش الثورة بتعمل كده؟ مش الثورة شالت الامبراطور بتاع فرنسا عشان تخلي دولة زي ده المجتمع فرنسا. اللي عملها الناس اللي مش جاي من بره. ده رد المقنع. اعترفك ده رد المقنع. تفضل يا فندم. انا على السؤال اللي فات انت لو عندك تعقيب، بس اللي عندك سؤال يعني لو عندك تعقيب على حاجه عدت الكلام اللي حضرتك بتقوله ده، قال واحد مؤرخ امريكي اسمه بيتر جران، والله ما قريت له، له كتاب، انا يعني بحكي لك يعني. التوافق يعني له كتاب اسمه الجذور، الجذور الاسلاميه للراسماليه. الكتاب ده حتى مترجم، فبيقول فيه ان المجتمع المصري قبل محمد علي وقبل الحملة الفرنسية كان مجتمع على وشك نهضة، ولو أنه لم يواجه الحملة الفرنسية ولا محمد علي كان نهض، بل إن الحالة الثقافية في مصر في منتصف القرن التاسع عشر يعني بعد محمد علي أقل بكتير جدا من الحالة الثقافية في نفس المجتمع في القرن الثامن عشر اللي هو قرن المماليك. الكتاب ده انا لا اوافق عليه ولا اوافق على هذه الفكره، انا بس بطرح لك الايه، بطرح لك التشابه. محضر لك ليه بقى؟ لان محضر لك حاجات. طبعا الفوارق بين النظام الاسلامي والنظام الراسمالي كتير، قد لا يعني لا تكفيها ان احنا نتعرض لها دلوقتي، لكن اهم ما فيها ان مرجعيه النظام الاسلامي مرجعيه مش ماديه، مرجعيه روحيه خلقيه دينيه. والرأسماليين الوطنيين بالتعبير الرأسمالي دول ما كانوش رأسماليين وطنيين ملتصقين بالسلطة كما هي التجربة الأوروبية. فأنت دايما بتلاقي يعني تطور الديمقراطية اللي حصل في أوروبا زي ما قلنا كان لنمو الطبقة الرأسمالية. تمام. بينما لو بنتكلم في الحملة الفرنسية مثلا هتلاقي الناس دول هم اللي شاركوا ومولوا الثورة. أول ما حصل عندنا التغريب بالحملة الفرنسية ونظام محمد علي، الطبقة الرأسمالية دي بقت ملتصقة بالاحتلال، يسميها تميم البرغوثي تسمية لطيفة، وهي الوطنية الأليفة. إن الاحتلال الإنجليزي ومن قبله محمد علي اعتمدوا في احتلالهم للبلاد على هذه الطبقة الرأسمالية، زي دلوقتي ما بتشوف السيسي معتمد على رجال الأعمال، وحتى الإسرائيليين معتمدين في اختراقهم للمجتمع المصري على رجال الأعمال، سواء من خلال المشروعات أو من خلال الإعلام والقنوات التلفزيونية ومن خلال أوجه أخرى من المشروع. وليه الاعتماد التلاصق ده من أيام محمد علي لحد السيسي؟ لأن احنا دخلنا في منظومة التغريب. ليه الحملة الفرنسية كانت حد فاصل؟ خلينا أقول لك إنه قبل الحملة الفرنسية كانت عناصر القوة في المجتمع موزعة بين المجتمع والسلطة. كويس. بعد الحملة الفرنسية ومحمد علي صارت السلطة تحتكر كل عناصر القوة. يعني أنا والدكتور عمرو كنا عملنا بحث قبل كده ونشرنا مختصره على موقع ساسا بوست، يعني لو حتى الشباب في الإعداد يجيبوا هيبقى ممتاز. اسمه تبسيط تاريخ مصر الحديث. يا ده تبسيط تاريخ جدا. مصر الحديث. وبصراحة الفكرة اللي هقولها دي من عبقريات الدكتور عمرو، يعني ان هو رسم المنحنيات. احنا قسمنا العلاقة اللي بين السلطة والمجتمع لأربع عناصر قوة. مين اللي بيسيطر على الجيش؟ القوة العسكرية. مين اللي بيسيطر على القانون والتشريع؟ مين اللي بيسيطر على التعليم؟ ومين اللي بيسيطر على الثروة وإدارتها؟ قبل الحملة الفرنسية كان السلطة عندها بشكل أكبر السيطرة على الجيش والقوة العسكرية وعلى الإدارة والثروة، بينما التعليم والتشريع والقضاء بيتولاهم المجتمع. فكده بيحصل التوازن بين المجتمع والسلطة. لما يجي العصر اللي هو الحداثة، العلمنة، التغريب، الدولة المركزية عملت إيه؟ نزعت كل هذه العناصر وصارت محتكرة لدى السلطة. السلطة اللي ماسكة التعليم، السلطة اللي ماسكة الثقافة، السلطة اللي ماسكة القانون، السلطة اللي ماسكة التشريع، السلطة اللي ماسكة الإدارة والجيش. فهنا تحول المجتمع إلى الأسير بين يدي السجان، الأسير الأعزل بين يدي السجان المسلح. علشان كده كانت الحملة الفرنسية حدا فاصلا. نظام الالتزام اللي حضرتك بتقول عليه مثلا باعتباره نظام سيء، هل هو نظام سيء ولا مش سيء؟ خليني اوافق معك على انه سيء، لكن هم مين بس الاول بعد اذنك اشرحه للناس عشان الناس تعرف يعني نظام الالتزام. يعني الدوله بتكلف بعض الناس بأن هم يجبوا ضرائب هذه القرية، فالراجل اللي بيجبي الضرائب ده بيبقى اسمه ملتزم ومتحدى عليه مبلغ معين. هو بيطرح ان انا استطيع جمع ضرائب قدرها كذا. أي. خلاص، فالدولة لو وافقت هو بقى بيجمع ما يشاء، اذا كان عادل او اذا كان صحيح فبيجمع هذه الضرائب بقدر ما تخرجه الارض. أي. اذا كان فاسد فبيجمع ما اكثر مما هو مطلوب منه وبيبعت للدوله اللي هو مطلوب منها وياخد الباقي. ايوه، هو ده تبسيط تاريخ. مصر. لو تنزلوا يا شباب في منحنيات، كاتب مشارك عاد الدكتور عمرو عادل، في منحنيات محطوطه لو الشباب لو نزلت نرفع شويه. محمود بس عندنا بنظبطها. طيب يعني ماشي. فالالتزام الالتزام بقى، الالتزام ده مين اللي بيعمله؟ اللي بيعمله واحد غني من المجتمع نفسه، يعني بتلاقي عنده هو نفسه أراضي، تمام، وكتير من الأراضي دي موقوفة لأفعال الخير، وهو نفسه باعتباره قائد من قواد هذا المجتمع بيستضيف الأغراب ويعني يبسط لهم الموائد، وأي حد معدي في الشارع ينزل ضيفا ويقعد زي ما هو عايز، وهو ينفق في الحالات اللي تحتاجها القرية، يعني هو زعيم من الزعماء الشعبيين. لما جه محمد علي مثلا، وطبعا النظام ده بدأ في مثلا ان عمر مكرم كان ملتزم، كثير من قادة لما جه محمد علي عمل ايه؟ اخذ كل هذه الاراضي وصار هو الملك الوحيد للارض. طب لما صار الملك الوحيد للارض بقى الناس اللي بينفق عليهم ابناء السبيل ولا العميان ولا اللي محتاجين ولا اللي بينزل عليهم ضيوف رايحين للحج مثلا، في كل دول مش موجودين. وده اللي عمله السيسي دلوقتي في حجر التسد. يعني هل يمكن نقول ان استيلاء الجيش على الاقتصاد المصري ده شبه كده؟ اسوأ شيء في النموذج اللي بدأه محمد علي. أنا طبعا هي النموذج ده بدأ بالحملة الفرنسية، شوف ما لم يستطع أن يحققه نابليون حققه محمد علي. ودي كلمة المؤرخ البريطاني أرنولد تويمبي، قال ما فشل في تحقيقه نابليون فعله بكفاءة محمد علي. أسوأ نظام في هذا الموضوع إن هو يبقى موجود بقى في إيد الجيش، لأن يعني انهيار الجيش هو اللي بيحصل عامة عندنا طول الـ200 سنة اللي فاتوا، إن الجيوش بتنهار في نهار. فدلوقتي لو الجيش المصري انهار، وهو طبعا هو معرض للانهيار لوحده، يعني مش هينهار بس كجيش، لا ده هتنهار مصانع الألبان والأطفال تموت من الجوع، وتنهار مصانع الأدوية. ايه علاقة الجيش بمصر؟ لأن الجيش مسيطر على كل هذه الأوجه النشاطية، أوجه النشاط الاقتصادي. فإذا حصلوا لا قدر الله انهيار هتلاقي الناس تموت، الأطفال تموت علشان مصانع الحليب محتكرها الجيش، الناس ما فيش دواء علشان مصانع الأدوية يعني داخل فيها الجيش. ده على فكرة وهكذا سائر وجوه النشاط الاقتصادي. فالفرق واضح من رغبة في السيطرة. طب ما ده خلينا نسألك سؤال عبال ما يظبطوا القصة. دكتور عمرو، أنت قعدت تبص للوحة كتير قوي عشان تشوف الكيرف، افتكر ليه أنا حاسس إن أنتوا فاصلين فصل تعسف ما بين السلطة والمجتمع، يعني وكأنهم في صراع دائم. هل لازم يحصل صراع ما بين السلطة والمجتمع طول الوقت؟ لان هو انت هي الفكرة ثانية لا قول لي مثلا احيانا بس لا هو اصل دايما دول قوتين بيحصل. لا طول التاريخ طول التاريخ دول في مكانين مختلفين، وعلشان يحصل اتزان في المجتمع لازم يحصل توازن في القوة بينهم. اي خلل في توازن القوة بيعمل مشكلة من طرف على التاني. بمعنى لو السلطة كانت أقوى بكتير من المجتمع بيحصل تغير واستبداد وفساد السلطة المفرطة أو مفسدة مفرطة. نفس الكلام لو حصل أن المجتمع ابتدى قوته تزيد على السلطة يحصل حالة فوضى دائمة وانفلات في كل حاجة. طب دلوقتي السيسي ماسك كويس يعني مبسوط، يعني قصدي أنت كده ده مش توازن، ده استبداد، ده مش مطلوب. لازم عشان يحصل ردع، اصل انت لو ماسك كل ادوات السلطه والقوه في ايدك، طب ما انت ما يعني لا مش حاجه تمنع غير ضميرك، وانا ما نعتمدش على الكلام ده، ما ينفعش. فلازم نعتمد على توازن القوه، وده اللي كان موجود زي ما المهندس محمد قال قبل محمد. كانت التشريع كاملا والتعليم مع المجتمع والقوه، وعلى فكره المجتمع كله كان مسلح، يعني كانت فكره ان الواحد معهوش سلاح دي مش مفهوم بالظبط. لازم كل واحد، ما ده جزء من شرفه وكرامته يعني، لا وجزء حتى مشوا بالليل وسافروا كل حاجه يعني. وحتى الان يعني الدستور الامريكي حاول محاولات كتيره جدا انه يمنع، او في محاولات ان يتمنع منع حمل السلاح، الكلام ده مرفوض تماما. لان دي واحده من النقاط الرئيسيه اللي بتحمي الشعب من تغير سلطة الدولة. ده في نص حكم المحكمة الدستورية العليا الأمريكية أو المحكمة العليا الأمريكية. لما في ناس طلبت يبقى طبعا لازم سلاح. لان في حاجه محاولات كثيره اتعملت ان ينزع السلاح يعني او يمنع ان الناس تحمل السلاح في امريكا. المحكمه العليا رفضت الكلام ده وقالت ان ده جزء رئيسي من ان من حريه من الناس تحمي نفسها من الاستبداد. السلطه استبداد استبداد. فبالتالي دي هي القصه. لازم يكون في فبالتالي هما قوتين مش مع بعض دايما، لازم يتشافوا بالشكل ده ولازم نفكر ان يحصل توازن. وصلت الاجابه دكتور استاذ محمد، اشرح لنا بقى الموضوع بتاع تفصيل تاريخ مصر سريعا. كنت حابب لو شباب برضو ينزلوا اكتر في أكتر في كيرف يا شباب لطيف. في ايه يا فندم؟ يعني رسوم بيانيه. ايوه رسوم بيانيه. انزل كمان بعد بعد بعد بعد بعد, بعد ده موضوع حلو لغايه لما تلاقي يعني حاولنا نعمل صورة. حاجه يعني لحد ما كمان كمان كمان يا علاء يعني الخلاصه هنا عدت اهي. طيب هي دي المنحنى الأزرق ده يمثل السلطة كويس، والمنحنى الأحمر يمثل المجتمع كويس. خلاص. فإحنا طبعا بعد التحليل يعني المعلومات حولناها الأرقام كويس علشان نرسم هذا المنحنى تمام. فلقينا شايف أنت المماليك الطبقة الحاكمة أو السلطة متفوقة على المجتمع في أول نقطة اللي هي السلاح، وثالث نقطة اللي هي الثروة والإدارة. فين أول نقطة وثالث نقطة؟ يعني على المنحنى اثنين ثلاثة أربعة في أربع نقط على المنحنى اللي تحت دي على كل منحنى أربع نقط تمام؟ النقط اللي تحت دي إيه؟ إحنا ممكن نقوم نشرح لو اتفضل اتفضل. بص إحنا عندك هنا أدي نقطة، أدي واحد اثنين ثلاثة أربعة. إيه النقط دي اسمها إيه؟ دي رقم واحد نسبة امتلاك السلاح والقوة، في كذا عنصر جمعناهم مع بعض طلع ان في 10% لو قلنا 100% كلها اوكي 10% مع الشعب و90% مع السلطه. دي في الايه؟ دي في القوه المسلحه. القوه المسلحه. نيجي الاثنين التشريع. تشريع لا، لان المجتمع هو اللي كان يمتلك ادوات التشريع كلها، فبالتالي واخد قيمه حاجه و70% والسلطه جزء صغير لان كانوا بعينوا شويه قضاه في اماكن معينه. النقطه الثالثه اللي هي الثروه والمؤسسات إدارة الثروة والمؤسسات. كان في جزء مع المجتمع الأوقاف وفي ثروة مع المجتمع وكان في جزء مع السلطة. الجزء الرابع الخط الرابع التشريع. التشريع والقضاء. المجتمع. فبالتالي شايف تداخل الكر في تداخل في الاثنين، ففي توازن في القوة. ده على عبر سنوات يعني. ده فترة النموذج ما قبل الحملة الفرنسية. يعني إذا في السلاح السلطة أقوى. صحيح. في التشريع المجتمع اقوى تمام. في الثروه والمؤسسات السلطه اقوى صحيح. الوعي في الوعي التعليم في التعليم يعني طيب يبقى كده السلطه السلطه كانت اقوى في السلاح وفي التشريع القوى المسلحه والاداره والثروه سوري في السلاح وفي الثروه مظبوط كده تمام. والمجتمع كان اقوى في التشريع والتعليم تمام. فكده بيحصل نوع من الايه من التوازن. مجمل القصه دي في الدراسه كان وصلنا بالارقام الى 52% بيد السلطه و47% بيد المجتمع. فكده ايه الشراكه مظبوطه التوازن قائم مظبوطه يعني. نيجي بقى نبص على فتره الحمله الفرنسيه فتره محمد علي، هنلاقي السلطه ايه تغولت واخد كل هذه العناصر القوه، فالمجتمع يصير بيد السلطه رهينا طبعا. علشان كده ده كان الأمر الذي حاولته الحملة الفرنسية وفشلت، وهو الأمر الذي نجح فيه دولة محمد علي ولا يزال مستمرا حتى الآن. طيب خلينا أسألك يا دكتور عمرو، إيه هي يعني دوافع الحملة الفرنسية وإيه اللي خلى نابليون يغامر المغامرة دي في مصر ويفشل؟ هو ما كانش عايز يفشل طبعا، هو كان عايز ينجح. هو فكرة تصدير الثورة وفكرة السيطرة على مصر، أصل مصر دي أحد المراكز. ما هم ست أحزاب بتوع الحملة الفرنسية كنا ناخدهم في تالتة إعدادي. ما فاكرهم. السيطرة على طريق التجارة العالمية. وقطعوا برضه الصراع على البحر، أصل هو الفترة دي كانت فترة البحار يعني. فكانت إنجلترا ليها سيطرة كبيرة جدا على البحر، فبالتالي كان ضرورة فرنسا اللي بتتكلم على ثورة وتغيير محوري وجوهري وتصدير للثورة لازم يسيطر كمان على الممرات المائية ويقطع خط الملاحة والعداء الإنجليزي الفرنسي عداء طويل لم يكن قصيرا يعني. وكانت فرنسا حتى أيام لويس السادس عشر كانت بتساعد الثورة الأمريكية ضد الإنجليز فبالتالي العداء طويل. فطبعا فكرة تصدير الثورة، فكرة صناعة نموذج، فكرة سيطرة على مصر ونشر الأفكار. حاجة تانية كمان كان المهندس محمد قالها وهي حاجة خطيرة جدا، إن من توصيات الحملات الصليبية ما كنت تبتدي في مصر. انت حرقت لي السؤال على الصليبية بقى خلاص. بس أنا عندي سؤال ليك. يعني الحقيقة بتتكلم على الحملة الفرنسية وإنجلترا وعلاقتهم والسيطرة على البحر، بينما مصر رغم أنها المجتمع وازن القوة إنها ملهاش وجود على المستوى العالمي. انت شرحت لي دلوقتي ان اثناء قبل الحمله الفرنسيه كان حضرتك قلتوا المجتمع والسلطه متوازنين جدا، والنتيجه بقى في الاخر صفر. لا لا، لان فرنسا في خلافه عثمانيه وفي الجزائر. طب خليني اقول لك بس ان فرنسا وانجلترا بيتنافسوا على البحار واحنا قطه مغمضه. يعني انت جزء دوله داخلي اللي احنا بنشرح فيه ده. الداخلي ده انتج ايه بقى في الاخر؟ ما هو كون ان السلطه ضعيفه او فاسده ده بينعكس على كل الوضع بالسوق. يعني كانت ضعيفه وفاسده طبعا. طيب لما يجي محمد علي يا جماعه، بس اسمعوني، لما يجي محمد علي يعمل نظرين بقى ويروح يغزو السلطان العثمانيه، ايوه ده مشتغل بيستعبدنا، ده مستعبد الشعب المصري. محمد علي لا، ما انت تسلك على بره بقى يا دكتور عبد. قول لي انت عايز جوه كويس ولا النتيجه العامه للدوله دي انها دوله قويه؟ لا لا لا، لازم الناس تكون كويسه طبعا. لازم المجتمع يكون كويس عشان ينتج. تنكر ان مصر دوليا ايام محمد علي كانت اقوى من مصر دوليا ايام ما قبل الحمله الفرنسيه؟ وبعد ايه حصل ايه في سنه 1840؟ منهار تماما ورجعنا اسوء من الاول. ماشي، انا بسال سؤال واحد. لا ده بناء على ميه، ده بناء على طبعا. ما ينفعش إيه مشروع محمد علي. السؤال واضح الى اي شيء. انت مصر قبل محمد علي كانت داخليا زي الفل كويس صح جدا، دوليا لا شيء، جت انجلترا وجت فرنسا وجو ده. مصر بعد محمد علي اصبح لديها اكبر اسطول في المكان دوليا. مصر بعد محمد علي غلط. انا قلت حاجه في التاريخ غلط. ايوه دلوقتي بتقول حاجه غلط. ايه بقى الحاجه؟ بتقول مصر بعد محمد علي بقى ليها اثناء أكبر محمد علي عندها اثناء محمد علي كده مش اثناء محمد علي اصبح عندها اكبر اسطول بقى عند محمد علي اكبر من السلطنه العثمانيه. عند محمد علي اسطول اكبر من السلطنه العثمانيه عند محمد علي مش عند مصر. طيب لا معلش، لا تفرق. انت زعلان من محمد علي شويه، واخد على خاطرك منه. لا لا زعلان منه ولا حاجه. اسطول محمد علي ده من الذي حطمه؟ اللي هم العثمانيين في النافرين. لا مش العثمانيين، الانجليز والفرنسيين. ماشي الانجليز والفرنسيين. طيب يبقى انت، يبقى احنا كسبنا ايه دلوقتي؟ ان مصر على المستوى العالمي. انت المواقع الحربيه اللي عملها محمد علي كلها بتاعت ابراهيم باشا؟ لا في انت بتتكلم على البحريه ولا الحربيه دلوقتي؟ خلينا نقول محمد علي، محمد علي لم ينتصر الا على المسلمين. اي مواجهات مع غير المسلمين، مع القوى الدوليه دي، القوى الدوليه اللي هزمت المماليك هي نفس القوى الدوليه اللي هزمت محمد علي. محمد علي لم ينتصر على الانجليز والفرنسيين. كويس خلاص تمام. طيب يبقى احنا لما نقارن بقى محمد، يعني اذا قارنا محمد علي والمماليك وقلنا الاثنين اتهزموا دوليا، ايه الاثار اللي انشاها النظامين دول داخليا؟ هنلاقي لا انت يا استاذ محمد ادرس قوه مصر البحريه والحربيه قبل محمد علي واستاذ محمد علي. طيب شوف، لا بس بامانه بقى انت امام جيش قوي جدا مدرب على اعلى مستوى. صحيح. بينما انت هنا قدام محمد بك الالفي اللي محمد علي كان واقف وراه في معركه الاهرام ما خدش باله منه ومات منقوط. يعني احنا اصله احنا على فكره احنا ناسيين ان المماليك ايضا حاربوا الدوله العثمانيه علي بك الكبير وهزمها وتوغل الى الشام. يعني ما كانش الامور محمد علي يعني هي ما كانش الامور من الروس. لكن إذا بتتكلم على الإنجاز العسكري لمحمد علي فإحنا بنقول إنه هذا الإنجاز العسكري بني موجود موجود. الإنجاز العسكري لم يكتمل، هو ضاع في عهد محمد علي نفسه. موجود يعني موجود إزاي بس؟ هو ضاع في عهد الإنجاز. أنت اعترفت إن في إنجاز. أيوة أنت عايز تقول. أنا بقول هو الإنجاز بتاع محمد علي، الإنجاز بتاع محمد علي اللي ضاع بعد اللي ضاع أيام محمد علي كان على حساب تدمير المجتمع المصري واستعباد الناس. وعلشان كده لما انهار جيش المماليك أمام الحملة الفرنسية الشعب قاوم، لكن لما انهار جيش محمد علي أمام الإنجليز والفرنسيين محدش قاوم، ولما جه الاحتلال يسند دوله محمد علي. يا فندم يقاوم يعني امتى امتى؟ قصدي حضرتك على معركه عرابي. عرابي لا، وحتى يعني حتى ايه ده انتهت بمعاهده لندن 1840 وخلاص القصه. معاهده أيوة. لندن 1840 دي محمد علي بعد ما كان عنده الشام والحجاز والسودان بقى عنده ايه؟ مصر والسودان بس، وانقص جيشه وانقص اسطوله وسرح الناس كويس. واكتفى بانه خد من الخديوي فرمان ان ملك مصر والسودان يكون في يده ويد ابنائه. تمام جدا. طيب يبقى احنا عملنا ايه دلوقتي؟ عملنا مجد شخصي لمحمد علي مقابل تدمير وسحق الشعب المصري وانشاء السلطه المركزيه العلمانيه اللي لا اغلبها بس مصر من كان ليها سيطره على جزء من الشام من سوريا وفلسطين. لا بعد معاد 1840 خلاص. ايوه بس انت بتتكلم على مصر والسودان، يعني محمد علي كان بيحكم مصر والسودان. ايوه كان بيحكم مصر والسودان. حلو قوي. انت دلوقتي ما بتحكمش حتى سوط يعني. يعني انت انا ما بقارنش بالسيسي، انا بكلمك على انك انت بتستقل بمصر والسودان. يعني انت بتكلمني على انه انهار في معارضه 2040 وبقى مصر والسودان بس للاسف يعني. لا مش للاسف. لا انا انا برجع اقول ان ورغم كده عمل ما اسمه ايه ده، عمل انت تنكر انه عمل اسمه ايه ده حملات في اوغندا قصدي في افريقيا وكده هو واولاده وكده. ما هو أو ما يا استاذ محمد والله كلها هنجيلها بالتفصيل بس يجي وقتها علشان المشكله بس كانت زي ان الناس ما تعرفش التفاصيل. انت عندك مشكله معاه وفي حاجه في حزازيات يعني. احنا لو تكلمنا عن مذابح محمد علي في السودان لن ننتهي. كان بيجيب الناس العبيد يعني في خلال ايام محمد اسمه دفتردار اللي هو جوز بنت محمد علي علشان ينتقم لمقتل اسماعيل ابن محمد علي قتل 20,000 سوداني. 20,000 في ايام، ودي مذبحه واحده ضمن مذابح كثيره. لا والمذابح بتاعت الجزيره العربيه ده غير المذابح بتاعت الجزيره العربيه. انا بكلمك على السودان اللي بقي فيها. وبعدين لما جه الاحتلال الانجليزي حصل ايه؟ امروا الجيش المصري انه يخلي السودان. اخلى الجيش المصري السودان للاحتلال الانجليزي. دوله محمد علي التي لا تزال قائمه هي الدوله التي تسلم ارضنا للاجانب. لا تزال قائمه فين؟ ايوه نموذج الاحتلال الانجليزي 1000 للسودان 80 ده لمصر، بعد السودان 1889 عمل ايه الاحتلال الانجليزي؟ دخل السودان بحرب المصري. لا قال للجيش المصري احنا جينا هنا تفضلوا بره، تفضلوا طلعوا الدوله. ايوه هو لان هو الاحتلال الانجليزي اصلا نازل يسند دوله محمد علي ضد الثوره العربيه. انت يعني زعلان قوي ليه كده؟ انا مش زعلان، انا شايف انه احتلال السودان بالشكل اللي عمله محمد علي جريمه ووصمه عار. وما زعلان الانجليز مشهور يعني عادي يعمش يعني علشان الانجليز هم اثر من اثار محمد علي وكملوا اللي عمله محمد علي. تمام. واستعانوا في احتلالهم ببشوات محمد علي. تمام جدا. طيب يعني اذا السؤال بقى يروح له هو اللي انت كنت بتحرقه عليا. انت ليه بتقول صعب؟ بنتكلم مع بعض. نتكلم براحتك نتكلم بس الدافع دفاع مستميت يعني. اصل انت بتنكر انجاز الراجل يعني. طيب ما احنا يعني هنجي له بقى محمد علي لكن احنا في مساله طيب. الحمله الفرنسيه كان قال الاستاذ الدكتور عمرو انه هل الحملة الفرنسية المؤرخين بيتكلموا عنها ملهاش علاقة بالحملات الصليبية؟ نعم. هل هي جزء من الحملات الصليبية؟ نعم. ولو قلت هزعل منك. لا هي جزء طبعا من الحملات الصليبية. لا بس قول لي بقى وجه الشبه والفرق. وجه قصدي التشابه. وجه التشابه بين الحملات الصليبية والحملة الفرنسية. مفيش طبعا. قول لي انت وجه الاختلاف اللي بين الحملات الصليبية والفرنسية. واحد جايب مطبعة وجايب علماء وجايب مش عارف فنانين. دول جايين بريتشارد قلب الاسد ومش عارف مين والراجل وعمر الحريري والجو ده. ده فرق. ده الفيلم ده مش ايوه ده ده فرق فرق يعني في فرق ما بين ناس جايه حملات على مدار التاريخ على مدار تاريخ طويل جدا جايه كلها حملات عايزه تستعيد بيت المقدس بس في هدف واحد ده بقى لكن دول جايين مصر مع علماء ومطبعه صحيح. طيب. ده تطور الاسلوب الاستعماري الذي لا ينفي ان يكون استعمارا. يعني لما حد يجي يحتلك بالسلاح الخيالة ما تقوليش الاحتلال مختلف لما يجي يحتلك بالدبابة والطيارة. هو احتلال لكن الأساليب اختلفت وإحنا موافقين إن الأساليب اختلفت وإن الحملة الفرنسية كانت حملة صليبية متطورة متطورة على أكثر من مسار. المسار الأول إنها حملة صليبية انطلقت بناء على معلومات يعني زي ما قال الدكتور عمرو دلوقتي. وهنا على فكرة كلمة مهمة وأنا يعني أود لو إن كل الناس يحفظوها برضو هي كلمة أستاذنا جلال كشك في كتابه ودخلت الخيل الإخواني لا جلال كشك ما كانش اخواني. واحد بعت يقول لي ده جلال كشك ناصري وتحول لا يكون اسلامي. انت بتقرا تاريخ لجلال كشك الاخواني وراح شتمني. لا لا جلال كشك حد يعني بيعترض على هو طبعا دي مشكله طبعا. ثقافيه طبعا نفتكر جلال كشك اخواني كارثه. جلال كشك بيقول الثورات لا تغير الاهداف القوميه. يعني ايه؟ يعني لويس السادس عشر بيحارب بريطانيا وبيحاول يستولي على مصر، نابليون اللي عمل ثوره برضه بيحارب بريطانيا وبيحاول يستولي على مصر. الثورات لا تغير الأهداف القومية، يعني الأمة مش هتتغير أهدافها الكبرى لما زي أمريكا كده يغيروا الرئيس لكن الهدف القومي بتاعها موجود. لكن الانقلابات بقى، يعني أنت إزاي تعرف إن ده ثورة ولا انقلاب؟ لما تلاقي الثورة دي معبرة عن روح وطموح الشعب تعرف إن دي ثورة. تمام. لما تلاقي الانقلاب داخل ضد الأهداف القومية للأمة خلاص ده بقى يعني لما مرسي يحاسب بتهمة التخابر مع حماس مباشرة ده يساوي ان ده انقلاب، لأن عمر ما الشعب المصري كان يرى التعامل مع حماس تخابر وجريمة أو يرى التعامل والتواصل مع إسرائيل زي ما شفت السيسي وهو يعني يضحك ملء شدقيه في حضرة نتنياهو يعني. اتفضل. تمام. فنابليون لما جه حضر له حتة كتاب اسمه اتفضل. طيب. نابليون جاب معلومات، جاب معلومات، المعلومات دي كان قام بها الرحالة الفرنسيين في عهد الملكية. أي. يعني في عهد الملكية كان في اثنين من المدعومين بالقنصلية الفرنسية في الإسكندرية قدموا تقارير عن مصر كيف يمكن احتلالها. التقارير دي هي التي اعتمد عليها نابليون. مزبوط. في وده ما يعيبوش الراجل جاي على بلدنا. احنا بنتكلم على تطور وسائل الاستعمار الحملات الصليبية، ولما يجي يصطحب معاه ناس علماء ورسامين عمالين يعملوا مسح شامل على مصر. وطبعا الموسوعة موسوعة وصف مصر بتاعت الحملة الفرنسية هي من أدق الأعمال العلمية اللي اتكتبت عن مصر في الفترة دي. يعني دي وصفت المباني والأزياء والأسواق والنباتات والحشرات حتى كتاب لمحة عامة عن مصر بتاع كلود بيك. كتاب من يعني ما تعرفش ازاي واحد بس عارف يعمله. يعني كتاب في غاية القوة والشمول يعني رغم انه مختصر وموجز. انما نابليون بقى كان منفذا للوصية القديمة الصليبية اللي احنا انا كنت قلتها مع حضرتك في حلقات النكبة، ان بعد انتهاء الحملات الصليبية الكنيسة الكاثوليكية ألفت مؤرخ ايطالي اسمه مارينو ساوندو تورسيلو بانه يكتب تاريخ للحملات الصليبية. كتب 12 مجلد في تاريخ الحملات الصليبية، والمجلد ال 13 كتب فيه توصيات، ومن اهم هذه التوصيات انه اذا ارادت اوروبا ان تغزو الشرق مرة اخرى فيجب أن تتجه أولا إلى مصر لا إلى الشام، لأن إحنا لما توجهنا إلى الشام كانت مصر في ظهرنا قادرة على إمداد الشام بالمال والرجال، لكن لما نبدأ من مصر بنبقى استطعنا السيطرة على مخزن المال والرجال وبعدين نروح للشام. نابليون نفذ هذه الوصية فجي الأول لمصر وبعدين راح الشام، والإنجليز من بعده جم الأول مصر وبعدين راحوا الشام. فالحقيقة أن الحملة الفرنسية هي امتداد للحملات الصليبية طبعا. لكن معلش عايز أقول للسادة المشاهدين دلوقتي وخليك مع الأستاذ محمود عشان ما تخليكش معينا، إن احنا خليك معهم يوم. إن احنا عشان نتكلم على الحملة الفرنسية ونصف الأجواء الجميلة بتاعت الحملة الفرنسية خلونا أحلكوا على كتاب الرحالة أو الشخص العربي اللي اسمه نيكولا الترك اللي وصف الحملة الفرنسية. انا بتريقش على مصادر الاساتذه بس بتريق على مصادر. لا لا لا خالص. الاستاذ نيكولا الترك هو جاء من الشام مبعوث من الامير الشهابي عشان يعرف ايه هي الحمله الفرنسيه في الحقيقه او بيعملوا ايه في مصر الحقيقه. كتب كتاب لو انت عايز تعرف الفرنسيين قد ايه ناس ما كانش ليهم علاقه بالحملات الصليبيه زي ما قالوا الاساتذه، ارجع للمرجع التاريخي المهم اللي هو بتاع نيكولا الترك. بس حبيت اقول ده بين قوسين كده فندم عشان ايه. نعم. هو الحقيقة خلينا برضو نشير إلى المصادر دي. مصدر زي نقول الترك المصادر اللي كتبها بشكل عام المسيحيين اللبنانيين لبس ده بشع في نعم لبس ده بشع يعني ما شفتش أبشع منه. ليه؟ ليه؟ لأنه في ذلك الوقت المسيحية المسيحيين اللبنانيين بس لا لا مسيحيين راتب. بس أنت فاكر الشهابي ده منين؟ وناس كانت عايزة تعمل اسمه ده إمارة للجبل وعايزين يتعاونوا أصلا مع الفرنسيين، والرجل الأمير الشهابي بعته أصلا عشان يعمل ود يعني راجل خير اصلا الشهابي اصلا. صحيح. فاحنا عشان بس ما نحلهاش على الكل بس لا هي مش هو طبعا مش الكل بس انا عايز اقول في الفتره دي ظهر عدد من المؤلفات لمؤرخين نصارى شوام منهم نقول الترك وهو يعني في مطلعهم وبعدين حتى فيما بعد في واحد اسمه ميخائيل مشاقة كتب كذلك مشهد العيان بأحداث سوريا ولبنان. وهناك برضو ثالث انا قريت كتابه بس هفتكره بعد شوية يعني ذهل عني الآن. ايه اللي يخلي دول معجبين بالفرنسيين؟ لانه النصارى الموجودين في الشام في ذلك الوقت كانوا تحت الحماية الفرنسية. لانه الدولة العثمانية في ضعفها بدأت تتدخل الدول الكبرى في حماية الأقليات. يعني الروس يقولوا احنا مسؤولين عن الأرثوذكس، والفرنسيين يقولوا احنا مسؤولين عن الكاثوليك، وبعدين دخل البريطانيين ايام محمد علي علشان يبقوا مسؤولين عن اليهود ويبدأوا يمهدوا انه يتعمل لهم دولة. يعني الثقافة الفرنسية المؤثرة على نصارى الشام في ذلك الوقت كانت موجودة في كتبهم. وعلشان كده يعني في مثلا كتاب اسمه مذكرات تاريخية، وده لمؤرخ سوري مجهول ايضا نصراني. تمام، ده طبعا في فترة محمد علي، عن فترة محمد علي. وحتى قسطنطين بازيلي وده كان القنصل الروسي في الدولة العثمانية وكان موجود في سوريا، وكتب كتابه فلسطين وسوريا ايام الحكم العثماني. على كل حال اقصد اقول انه المؤرخين المسيحيين في ذلك الوقت كانوا ملتصقين الشوام كانوا ملتصقين بالدولة الفرنسية بما لها من حماية ودعم ويعني مكانة عندهم، وحتى بتساهم في تعليمهم وإنشاء الكنائس والمدارس حتى الآن. خليني يعني فرنسا ليها دور كبير. خليني أقول لحضرتك يا دكتور عادل، دكتور عمرو، أن أنا بستغرب جدا على نيكولا التركي لما كنت أقرأ كتابه. في سنة من السنين استضفت سيدة فرنسوية في مصر وودتها مسجد سلطان حسن وطلعنا فوق خالص، عارف انت المئذنة، وطلعنا فوق كان ممتع. ففوق دار بيني وبينها حديث غريب جدا على نابليون بونابرت، انك من فوق بتشوف الحارات اللي هداها نابليون والبيبان اللي كسرها. فدار بيني وبين الست الفرنسوية دي حوار عن نابليون، بتعتبره اخبار مشايخ المسيح في نيكولا التركي في تملك انت جبت في تملك الديار المصريه. نعم، برافو عليك والله. ده فعايز اقول لك الست قالت لي ده مجرم، قالت لي نابليون ده شخص مجرم. فانا كان بالصدفه بقرا الكتاب ده ايامها، فقلت لها طب اتفرجي، ادي واحد مفترض عربي. انه عربي كاتب ايه عن نابليون، بس انت ما تعرفش عربي، لكن لخصت لها الكتاب فقالت لي ده مجرم اكتر من نابليون. فانا بستغرب ان ست فرنسويه عايشه في القرن ال21 بتقيم نابليون بالطريقه دي، بينما واحد مفترض انه عربي ده بيتكلم كلام الراجل مبهور بالفرنسيين وبالقاده الفرنسيين والتعليم والى اخره. يعني دكتور عمرو، السؤال لحضرتك بقى، كان في مقاومه عظيمه للفرنسيين وحصلت من الشعب المصري، لكن كان في طائفه اتكلم عنهم حتى جبرتي كانت خانعة جدا. ايه تفسيرك لخنوع الطبقة اللي في مصر؟ هو اي مجتمع في الدنيا يعني في شمال يمين شرق غرب ليه توزيع طبيعي. في كتلة دائما مع الاستبداد ومع الاحتلال، هتلاقي في كل التاريخ كده وفي كل الثورات وفي كل الحروب كتلة دائما مع الاستبداد اللي هي الكومبرادور وغيرهم اللي احنا ولا السيسوية دلوقتي يعني دي الموجودين اللي هي السيسوية دلوقتي طبعا طبعا ما تقدرش، بس ده قطاع طولي ما تقولش عليه ايه يعني ده قطاع طولي ما تقدرش تقول كل السيسوية كده ان هو موجود في كل الطبقات. انا هتكلم يعني لا طب انا بس اروح وارجع لك، في ناس كتير من السيسوية بقول مخدوعين من عموم الشعب، بتكلم عن طبقه وايضا في كتله بتؤيد الحق دائما وتقاتل عليه. القضيه كلها على الصراع في المساحه اللي في النص، زي ما قال المهندس محمد من شويه، في خداع في الجزء ده مخدوع فمايل ناحيه الـ الـ الـ الكتلة الفاسدة. الكلام ده كان موجود أيام الفرنسويين بس بيقل، الكتلة السائلة دي كانت تقريبا كلها مع المجتمع، ودي ميزة توزيع القوة. يعني مثلا لما يكون التعليم والوعي مع الناس مش مع السلطة، فما بتقدرش تغير كتير في أفكار الناس، وفي الغالب الترابط بين المجتمع ليه في رابط قوية جدا بينه وبين بعض. علشان كده لما حصل انهيار في الجيش المملوكي الشعب كله تقريبا قوي ما عدا الكتله اللي هي لازم. امتى حصل انهيار؟ امتى بتتكلم عن انهيار؟ في معركه امبابه حصل انهيار للقوى المملوكيه. بعديها بشهور بسيطه كان الناس دي قدرت تبني يعني نفسها. لما السلطه لما المجتمع يبقى قوي الشعب يقف مع الحق. طبعا مجتمع، لان انت مش قادر. بس هنا في طايفه وقفت مع ما هي دايما دي كتله موجوده دايما، دي كتله موجوده دايما، دي دائما موجوده، لا مش هتتغير، بس الشعب دايما مع مصالحها. بس الشعب لكن يقف. الكتله السائله الكتيره اللي هي مش موجوده للناس العاديين في الغالب، لو انت ضابط وجودهم في الاول جوه تكوينات مجتمعيه قويه اكيد بتميل ناحيه المجتمع، بتميل ناحيه المجتمع. اما حاله السيوله والفرديه بتاعت حتى نموذج الدوله الحديثه بيحط الناس مجموعه افراد وبيسيطر على وعيهم، بيسيطر على افكارهم، فبالتالي بيميلوا دايما ناحيه السلطه. طب انا هفجر خلاف بيني وبينك دلوقتي. فجر مش جديد يعني. انت حضرتك بتقول لي والاستاذ محمد بيقول لي ان لما المجتمع يبقى له قوه في الدور الدوله بيقف مع السلطه، يعني بيقف مع قصدي مع الحكام بتوعه، يعني بيساندوا بعض اذا فشل الحكام او جه زي ما بيكملوا بيكملوا. اوكي. طب لما دخلوا العثمانيين ما الشعب وقف مع طومان باي وحتى حزن على اعدامه ووقف وقالوا له الفتحه بصوت عالي قدام بوابه المتولي، بينما اللي كان داخل هو السلطان سليم الاول يعني. هل الشعب كان يرى ان ده غزو عثماني؟ لا مش ما هو ده في فرق بين الغزو الفرنسي الغربي اللي بعقيده تانية وفكر تاني وبين فكره توزيع القوى والسلطه داخل المجتمع الاسلامي. انا بكلمك في عن فرق يا فندم. نعم. بكلمك عن واقع حصلت. انا بقول لك عن واقع عقب الشعب وقف مع طومان باي وخاوم في امبابه وبقى يعملوا متاريس كويس، بس ده اتقبض على طومان باي، تم اعدامه، الشعب كله وقف تحت بحرافيشه. بس ده يرى الفتحه طومان باي يعني ده من نفس الحضاره ومن نفس الثقافه مختلفة عن واحد جاي من بره والشعب وقف ضدها كويس. بس في هنا بقى ايه، ما انا بفهم يا فندم. انا فاهم ان دول مسلمين ودول مسلمين. لكن الشعب وقف مع طومان باي المقاوم. بس صحيح. الفرق كبير جدا جدا بين مقاومه العثمانيين ومقاومه الفرنسيين. ايه الفرق؟ ما هو طومان باي برضه فضل يجمع. لا انا بتكلم على الشعب، يعني سرعان ما استقر الامر لسليم، يعني سليم لم يقضي في مصر الا شهور واستتب له الامر في مصر فعلا. تمام. فالفارق يعني الفارق في مقاومة الشعب للفرنسيين من مقاومة العثمانيين فارق كبير جدا. لكن هنا لا يجب أن أؤكد على حاجة، العثمانيين لما دخلوا الشام، لما دخلوا الشام حلب كان في رسالة، وأنا شفت نص الرسالة، من أعيان ومشايخ حلب يدعون العثمانيين إلى تخليصهم من مظالم المماليك. تمام. ولما دخلوا إلى مصر لم تكن المقاومة المصرية كبيرة للسلطان العثماني، كانتش كبيرة، بل انه طومان باي سلم يعني في الاخر. انما المقاومة اللي حصلت للحملة الفرنسية كانت مقاومة في غاية القوة والعنف، يعني انت تقدر تقول من اول ما دخلوا في يوليو 1798 الى مايو القادم كان ما زالوا بيحاولوا يسيطروا على الصعيد. الصعيد ده فشل السيطره. ثم هنا برضو فارق مهم جدا علشان نفهم الفارق بين النظامين وبين حتى الاستبدادين، يعني المماليك ابراهيم بك ومراد بك دول اللي كانوا بيحكموا مصر ايام محمد علي، دول لما هزموا ايه اللي حصل؟ ابراهيم فر الى الشام ومراد فر الى الصعيد وكان يستمر في المقاومه، يعني له عده جولات. بينما الدوله التي انشاها محمد علي الحاكم ان لم يستدعي هو الغزو زي ما عمل زي توفيق مثلا فهو يستسلم ويسلم البلاد. ايوه صح. يعني لا يقاوم، يعني نابليون مثلا كيف فشلت حملته في الشام؟ لأنه استبسل في الدفاع عن عكا عاصمة إقليم الشام أحمد باشا الجزار. أحمد باشا الجزار ده لما تقرأ في سيرته الداخلية مستبد، لكن المستبدين القدماء في العالم الإسلامي كان أيوة يستبد ويظلم وينتهك، بس يدافع وقت ما يجي العدو يا يعني الشعب يقف معاه. وها طبعا. لكن المستبدين في عالم الدولة الحديثة المركزية يا إما يسلموا البلاد ببلاش أو يبيعوها، يا اما هم اللي يجيبوا الاحتلال. يعني مين اللي جاب روسيا؟ ما هو بشار اللي جاب روسيا. مين اللي جاب امريكا وروسيا مثلا؟ هو السيسي. صح. تدخل اسرائيل في ست ايام، انت شفت دوله بتقدر يعني تستولي على مساحه اكبر منها ثلاث مرات؟ لا، 66% من حجم مصر، يعني اكبر من اسرائيل نفسها. يعني مصر مثلا، يعني مصر تستولي على الشمال الافريقي كله في ست ايام مثلا؟ مهزلة. حاجة مش ممكن. وفي الآخر بيستسلم ويسيب عادي يعني. أنا الوقت خلص للأسف يا دكتور عمرو أستاذ محمد، خلوني في النهاية أشكرك دكتور عمرو عادل رئيس المكتب السياسي المجلس الثوري، أستاذ محمد الهامي الباحث في التاريخ والحضارة الإسلامية، بشكرك جدا واعتقد الحوار كان ممتع النهارده. نشكركم ان شاء الله نكمل الاسبوع الجاي. الله يكرمك ان شاء الله. الى هنا انتهت حلقه الليله دي من مصر النهارده. ان شاء الله اشوفكم بكره حلقه جديده الساعه 9 بتوقيت القاهره. الى ان نراكم تصبحوا على خير، تصبحوا على وطن.